بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة ومن دراسة كتاب العلامة الشيخ علي السخاوي عليه رحمة الله عز وجل، وكتاب فتح الوسيط في شرح القصيد، وهو في شرح منظومة الإمام ولي الله الإمام الشاطبي حرز الأمانة وجه التهاني. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين، وأن يرفعنا به الدرجات ويرزقنا به رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حسن أولئك رفيقا نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا من لا فضل علينا جميعا. كنا نتكلم في باب الإدغام الكبير، وكنا نتكلم تحديدا في إدغام المتقاربين من كلمتين، وقلنا أن الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل رتب الحروف على حسب مخارجها، وبدأ من الحرف الحاء، ثم بعدها القاف والكاف، ثم الجيم والشين والياء، وهكذا إلى أن وصلنا إلى حرف الدال، إلى أن وصلنا إلى حرف الدال، ومع البيت رقم 144. قال رحمه الله عز وجل: وللدال كلم، وللدال أي، وحرف الدال يضغم فيه. معنى كده، معنى كلمة وللدال أي الدال له حروف، حرف الدال له حروف يضغم فيها، ده معنى كلمة وللدال. طيب، وللدال كلم: طرب، سهل، ذكى، شذا، ضفى، ثم، زهد، صدقه، ظاهر، جلى. طيب، يعني ايه الكلام ده؟ معناها ان حرف الدال يضغم في الحروف التالية التي في أوائل الكلمات التالية، أي أن حرف الدال يضغم في الحروف التي في أوائل الكلمات التالية، وهي 10 أحرف. وهي كام؟ 10 أحرف. قال: وللدال كلم، أي وللدال الحروف في الكلمات التالية: حرف التاء من ترب، ده رقم 1، حرف الساء من سهل رقم 2، حرف الذال رقم 3، حرف الشين من شذا رقم 4، حرف الضاد من ضفا 5، حرف الثاء من ثم 6، حرف الزاي حرف الزاي من زهد ادي 7، حرف الصاد من صدقه 8، حرف الظاء من ظاهر ادي 9، حرف الجيم من جلة ادي 10. 10 ايه؟ 10 أحرف يضغم فيها حرف الدال. ومعنى كلامه رحمه الله عز وجل ان المعنى الشيء المعنوي المتخذ من البيت المعنوي قبل ما نتكلم في الشرح، ان ولذلك طرب سهل، معناه يعني ناخد شيء معنوي منها. طرب سهل اي الامام سهل التستوري رحمه الله عز وجل ورضي عنه. طيب، الامام سهل التستوري رضي الله تعالى عنه قال: طرب سهل اي التراب الذي ضم جسد او رفات او عظام او جسم الامام سهل التستري ذكى شذا يفوح عطرا، يفوح عطرا. ليه؟ ثم زهد، هو اصلا كان معروف بالزهد والتكشف والزهد في الدنيا، ثم زهد صدقه ظاهر جلا، أي أنه كان صادق في الزهد، لذلك كان تراب المدفون فيه يفوح عطرا ومسكا. طيب نأخذ المقصود من هذا البيت. قلنا أن الدال حرف الدال يضغم في 10 أحرف، في 10 أحرف، وهي في أوائل الكلمات المذكورة في هذا البيت. ترب سهل ذاك شذا ضف ثم زهد صدقه ظاهر جلب. طيب ناخد أول حرف، حرف التاء. حرف التاء، طيب بداية قبل ما نقول الإدغام، هل الإدغام يكون على الإطلاق؟ هل الدال إذا أتت بعدها هذه الحروف الإدغام سيكون على الإطلاق أم له شرط معين؟ له شرط، الإدغام له شرط، تدغم الدال في هذه الحروف إذا لم تكن مفتوحة بعد ساكن، إذا لم تكن مفتوحة بعد ساكن، هذا هو الشرط. لذلك قال في البيت التالي: ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه واعمله. أن الدال إذا كانت مفتوحة بعد ساكن فهي تدغم فقط في حرف التاء، فهي تدغم فقط في حرف التاء. طيب ناخد الحروف اللي تدغم في حرف الدال من العشرة. رقم 1 حرف التاء، رقم 1 حرف التاء، مثل ايه؟ مثل المساجد تلك. نقراها ازاي؟ المساجد تلك، المساجد تلك. طيب حرف السين من سهل، مثال عدد سنين، عدد السنين، عدد السنين. حرف الذال من ذاك، مثال عليها: والقلائد ذلك، والقلائد ذلك. حرف الشين من شاذ، مثالها: وشاهد شاهد، وشاه الشاهد، وشاه الشاهد. حرف الضاد من ضفا، مثاله: من بعد ضراء، من بعد ضراء. حرف الثاء، حرف الثاء من ثم، من كان يريد ثواب، من كان يريد ثواب. وقلنا ان حرف الدال اتى بعد حرف ايه؟ حرف مد، فبيكون له نفس الاوجه بتاع الاوجه، العرض للسكون. حرف الزاي من زهد، مثلا: تريد زينة، تريد زينة، نفس النظام في الحرف المد. حرف الصاد من صدقه، مثال عليه: نفقد صواع، نفقي الصواع، نفقي الصواع. الظاء من ظاهر، مثال عليها: من بعد ظلمه، من بعد ظلمه. حرف الجيم من جلا، مثاله: وقتل داود جالوت، وقتل داود جالوت، وقتل داود جالوت. تمام. طيب قلنا أن الإدغام في هذه الأحرف يكون بشرط، يكون بإيه؟ بشرط، والشرط هو ألا تكون الدال مفتوحة بعد حرف إيه؟ ساكن. ألا تكون الدال مفتوحة بعد حرف إيه؟ ساكن. فإذا فتحت بعد حرف ساكن قرأ بالإظهار، قرأ إيه بالإيه؟ بالإظهار. مثال على كده إيه؟ ووهبنا لداود سليمان. داود الدال مفتوحة، قبلها ايه؟ حرف الواو ساكن، وبعدها حرف السين. حرف السين من الحروف اللي بتضغم فيها، لكن هل هنضغمها؟ لا، نقرأها بالإظهار. ليه؟ لأنها مفتوحة بعد ساكن. ووهبنا لداود سليمان، عادي بالإظهار. مثال آخر على ذلك: من بعد بعد ذلك زنيم. بعد مفتوحة بعد ساكن وبعد حرف الذال، نقرأها بالإظهار بعد ذلك. مثال أيضا كمان: آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، داود شكرا، زي داود سليمان نفس النظام، فمفتوحة بعد إيه؟ بعد ساكن. إلا إذا أتى بعدها حرف التاء فهو من المستثنيات. فإذا أتى بعد حرف الدال حرف التاء ف فانها تضغم فيه، فانها ايه تضغم فيه. مثال على كده ايه، من بعد ما كاد يزيغ، كاد يزيغ، من سيدنا ابو عمرو بيقرأ بالتاء، سيدنا ابو عمرو بيقرأ بالتاء تزيغ، بيقرأ كيف يقرأ، من بعد ما كاد تزيغ، كاد تزيغ كده، مع ان الدال مفتوحة بعد ساكن، بس ايه من المستثنيات. ايضا بعد توكيد، ولا تنقض الايمان بعد توكيدها، بعد توكيدها، فالدال مفتوحة بعد ساكن، نقرأها ازاي؟ بعد توكيدها في النحل ولا ثالث لهما، يعني دول الموضعين فقط في القرآن اللي وقعت فيها التاء بعد دال مفتوحة بعد ساكن، بس هما دول الموضعين المستثنيات من قاعدة الإدغام. تمام كده، يبقى انتهينا من البيت رقم 144 والبيت رقم 145 بكلامنا، نقرأ فيهما شرح الإمام السخاوي. قال: يعني أن للدال أحرفا تضغم فيها، وقد جمعها في أوائل الكلمات من قوله ترب سهل. ومعنى هذا الكلام ترب سهل بن عبد الله التستري: ذكى شذا أي عبق طيبه، والشذا حدة الطيب، ضفى أي طال، ثم أي هناك، زهد صدقه أي صدق ذلك الزهد، ظاهر أي بين مكشوف، جلاء أراد جلاء، وهو منصوب على التمييز. والدال مخرجها، إذن سيبدأ الآن في علة الإدغام، سيبدأ الإمام السخاوي في ذكر علة الإدغام. ليه تضغم الدال في هذه الأحرف؟ قال: لأن الدال مخرجها من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، وأطراف الثنايا العليا من مخرج التاء والطاء، حروف النطقية يعني، وهو حرف مجهور، وهي تضغم في هذه الأحرف العشرة المذكورة. أما تسعة منها فهي متقاربة، أما تسعة منها فهي متقاربة، التاء والسين والذال والشين والضاد والثاء والذاي والصاد والظاء والجيم. وأما الجيم فبخلاف ذلك، لأني قد ذكرت أنها تخرج من وسط اللسان، وإنما أضغمت فيها الدال مع عدم التقارب لاتفاقهما في الجهر. لذلك قال في الأول إيه؟ وهي حرف مجهور، لما ذكر الدال ذكر مخرج الدال في الأول عشان يبين لك علة إضغامها في الحروف المتقاربة منها. طيب الجيم غير متقارب، ليه؟ لأن فصل بين الجيم والحروف النطقية مخرج، فقال تضغم فيها بسبب اشتراكهما في صفة الجهر، تضغم فيها بسبب اشتراكهما في صفة الايه؟ الجهر فيهما. قال: وفي دار الخلد جزاء اختلاف. والحافظ أبو عمرو رحمه الله يضغمه، أي الحافظ الإمام أبو عمرو الداني، قال: وبه قرأت الخلجزاء. ليه؟ بسبب الساكن الذي قبل الدال، وسيأتي ذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. قال: ولم تضغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه وعمله. قال الإمام السخاوي: يعني أن الدال لم تضغم وهي مفتوحة وقبلها ساكن إلا في التاء خاصة، إلا في التاء خاصة. أما علة إدغامها في التاء فلأنهما من مخرج واحد، فهما كالمثلين. وأما علة إظهارها مع غيرها فإن الخفة قد حصلت بالفتح والسكون. ليه؟ لما احنا كنا بنتكلم عن الحركات قلنا ان اخف الحركات الايه؟ الفتحه ثم الكسره ثم الضمه، وهي مفتوحه بعد ساكن، فكانت خفيفه النطق بالفتح، وزاد تخفيفها بايه؟ بالسكون اللي قبل الفتح، وزادت تخفيف، لكنها أدغمت في التاء بسبب يعني إنهما شابها المثلين، شابها المثلين. طيب انتهى كده شرح البيت رقم 144 و145. البيت رقم 146 قال: وفي عشرها أي الضمير في هذه يعود على الأحرف بتاع العشرة أحرف اللي تضغم فيها الدال، يبقى الضمير في عشرة يعود على يا شباب على العشرة أحرف التي تضغم فيها الدال، أي وفي عشرة الأحرف هذه ومعهم حرف الطاء. قال: وفي عشرها والطاء تضغم تاؤها. احنا بنتكلم دلوقتي عن حروف ايه؟ عن الحروف النطعية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خدنا حرف الدال، خدنا حرف ايه؟ الدال. بعد كده ناخد حرف ايه؟ التاء، لان احنا ماشيين بالمخارج كما قلنا ان سيدنا الامام الشاطبي رضي الله تعالى عنه ماشي بالمخارج. فبدأنا بحرف الدال وقلنا انه يضغم في العشرة احرف اللي ذكرناها في بيت سهل ذاك شذا. طيب ناخد حرف التاء اللي بعد الدال. طب التاء تضغم في ايه؟ التاء تضغم في ايه؟ تضغم في نفس العشرة احرف هذه، تضغم في نفس في هذه العشرة احرف اللي تضغم فيها الدال، بالاضافة لهم نضيف حرف الطاء، نضيف حرف الطاء. طب ليه ما ذكرش الطاء مع الدال؟ ليه ما ذكرش الطاء مع الدال؟ لأنه لم تأتي طاء بعد دال في القرآن، لم تأتي طاء بعد دال في الإيه؟ في القرآن. طيب الوقت عندنا 10 أحرف للدال وكمان حرف الطاء، يبقى كام؟ يبقى كام حرف يا شباب؟ عندنا 10 حروف للدال، نضيف لهم كمان حرف الطاء، يبقى كام حرف؟ 11 حرف. تمام، يبقى كده عندنا 11 حرف بيضغم فيها التاء. لكن من ضمن الحروف حرف التاء، من ضمن الحروف حرف ايه؟ التاء. يبقى تاء بعد تاء، هذا من باب المثلين، التاء مع التاء من باب المثلين، وذكرنا باب المثلين من كلمتين. يبقى إذا هنحذف حرف التاء. ليه نحذف حرف التاء؟ لأنه مش من باب المتقاربين، من باب المثلين، وعد علينا باب المثلين. تمام كده؟ يبقى هم 10 أحرف اللي هم حروف الدال، نحوش منهم التاء، نحط مكانها حرف الطاء، نحط مكانها حرف الطاء. تمام كده؟ وفي عشرها والطاء تضغم تاؤها. إلى هنا انتهى كلامه على إدغام حرف الطاء. طيب نذكر أمثلة على هذا الكلام. مثال على كده، احنا قلنا التاء مع التاء من مثلين، خلاص مش هنذكر حرف التاء. نذكر مثال امثله على الاحرف التانية. الصالحات سندخلهم لسه نيجي لفاء الوجهين. بالساعة السعيرة. طيب والذاريات ذروة بأربعة الشهداء والعاديات ضبحا الصالحات ثم والنبوة ثم فالزاجرات زجرا. قلنا أي حرف المضغم ما يكون بعد حرف مد بيكون فيه أوجه العارض كما اتفقنا، يكون فيها وجه العارض. إلى الجنة زمراء، إلى الجنة الزمراء. فالمغيرات صبحا، فالمغيرات صبحا. والملائكة صفا، قلنا مثال على الصاد. الملائكة تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الملائكة ظالمي، مش الملائكة ظالمي، هي اخترنا الكلمتين دول في الآية، تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الملائكة الظالمي. حرف الجيم 100 جلدة، 100 جلدة. الصالحات جناح، ذكرنا حرف الجيم. آخر حرف، حرف الطاء اللي أضفناه للحروف العشرة، الملائكة طيبين، الملائكة الطيبين. إذن هذه الأحرف، هذه الأحرف التي تضغم فيها حرف إيه؟ حرف التاء. طيب، طيب بعد كده، هل الإدغام هذا على الإطلاق؟ هل الإدغام هذا على الإطلاق؟ أم هو مقيد بأنها تكون مفتوحة بعد ساكن زي حرف الدال؟ هل هو مقيد أم لم يقيد؟ لم يذكر قيدا. طب لماذا لم يذكر نفس القيد المذكور في حرف الدال؟ ليه ما قالش ولم تضغم مفتوحة بعد ساكن؟ ليه ما قالش كده؟ لأن حرف التاء لما يكون مفتوح بعد ساكن فيقع تاء خطاب. حرف التاء لما يكون بعد ساكن يقع تاء خطاب، وسبق هذا أن هذا مانع من موانع الإدغام، وسبق أن هذا مانع من موانع الإيه؟ الإدغام، لما قال إذا لم يكن تاء مخبر أو مخاطب، لما قال إذا لم يكن تاء مخبر أو مخاطب. يبقى هنا لم يذكر نفس المانع من الإدغام اللي ذكر في حرف الدال، لأن التاء لم تقع مفتوحة بعد ساكن إلا وهي تاء خطاب، وقد سبق هذا المانع، وقد سبق ذكر هذا المانع من مانع الإدغام، فلا يحتاج إلى ذكره مرة أخرى، فلا يحتاج إلى ذكره مرة أخرى إلا ما يستثنى من هذا المانع، إلا ما يستثنى من هذا المانع. ليه؟ مثال كده إيه؟ إن التاء إذا وقعت مفتوحة بعد ألف فقط، بعد ألف، طبعا تاء مفتوحة بعد ألف، والألف ده ساكن، فده فقط المستثنى من المانع، فده فقط المستثنى من المانع. واضح الحتة دي؟ واضحة شباب؟ قلنا لم يذكر المانع الذي ذكره في حرف الدال، لأن هذا المانع إذا وقع في حرف التاء فتقع تاء خطاب، وقد سبق ذكره لهذا المانع، فلا حاجة إلى إعادته مرة أخرى. واستثني من هذا المانع إذا كانت مفتوحة بعد حرف ألف فقط، زي كما قال وفي أحرف وجهان عنه تهللا، ستذكر أيضا، ستقرأ بالإظهار والإضغام، مثل إيه؟ فما حملوا التوراة ثم، التوراة ثم، أي التوراة مفتوحة بعد ألف، يعني مفتوحة بعد ساكن وثم، يبقى فيها وجهين، التوراة ثم، التوراة ثم. والزكاة قل، أي الزكاة، آتوا الزكاة، فما حمل، آتوا الزكاة، الزكاة ثم أيضا، الزكاة ثم، وآتوا الزكاة ثم. الزكاة ثم، وقل آت ذل ولتأت طائفة على. طيب يبقى كده واضح حرف ال حرف حرف التاء. نقرأ شرح سيدنا الإمام السخاوي عليه، قال وفي عشرها وطاء تضغم تواء، قال لك أن تعيد الضمير في عشرها، لك أن تعيد الضمير في عشرها على الأحرف السابقة للدال، على الأحرف السابقة للدال، وأن تعيده على الدال. يعني هاء اللي الضمير في كلمة هاء ممكن نرجعه إلى الأحرف نفسها وفي عشرها، أي 10 هذه الأحرف، أو ممكن نرجعه على حرف الدال وفي 10 الأحرف الخاصة بحرف الدال. معنى الكلام كده، يبقى الضمير ده كان تعيد الضمير في عشرها على الأحرف السابقة للدال وأن تعيده على الدال. وأما الضمير في تاؤها فعائد على الأحرف السابقة. واعلم أن كل حرفين أدغمت فيهما لام التعريف فهما متقاربان، فهما متقاربان. فإذا نظرت إلى الأحرف المذكورة وجدت لام التعريف تدغم في جميعها إلا في الجيم، فالتقارب علة الإدغام. ده علة الإدغام. وإنما أدغمت في الجيم بسبب العلة السابقة، قلنا علة الجهر. يبقى التاء هتدغم في الأحرف بنفس علة حرف الدال. إيه هي العلة؟ متقاربة مع جميع الأحرف إلا حرف الجيم، فهي أدغمت فيها بسبب الجهر صفة الجهر الموجودة فيهما، اللي هي أجد قط بكت. تمام كده؟ لا، أجد قط بكت دي الحروف الشديدة. نعم، ونفس الشدة. وإنما أدغمت في الجيم للعلة السابقة في إدغام الجيم فيها في المعارج تعرجه، المعارج تعرجه، لما ذكر في كلمة المعارج تعرجه، يقال تهلل وجهه إذا استنار، والهاء في عنه تعود على أبي عمرو بن العلاء رحمه الله عز وجل. وقال فما حملوا التوراة ثم الزكاة قل وقل آتي ذل والتأت طائفة على. قال الإمام السخاوي هذه الأحرف التي ذكر فيها الخلاف، أما قوله وآتوا الزكاة ثم توليتم، والتوراة ثم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ثم لم يحملوها. نعم. احنا أصلاً ولا مش اصلا وجدت التوراة ما رد حسنه، التوراة ثم نقراها ازاي؟ هو اصلا سيدنا ابو عمرو بيقراها بالإمالة التورية، يبقى اقراها ازاي؟ التوريث ثم لم يحملوها. فأظهر ذلك ابن مجاهد واصحابه، وقد روي إدغامه عن أبي عمرو، وعليه عول الحافظ أبو عمرو الداني. فحجة من أظهر ما هي علة الإظهار في هذه؟ وجود الألف قبل التاء اللي هي الساكن اللي منع، اللي كان منع في حرف الدال قبل التاء، مع أن التاء خفيفة بالفتح. وحجة من أدغم وجود التقارب. وكذا أظهر ابن مجاهد في قوله تعالى وآت ذا القربى، ذا القربى، فآت ذا القربى ومن تابعه لقلة حروف الكلمة ولاعتلالها. وكان الداجوني وغيره يدغم لثقل الكسر في التاء، آذل آذل، لتخفف بالإدغام. أخبرنا أبو القاسم شيخنا رحمه الله عز وجل، فقال أخبرنا أبو الحسين بن هذيل شيخه يعني، قال اخبرنا ابو داود شيخ ابن هذيل، قال اخبرنا حافظ ابو عمرو شيخ الجميع، قال اخبرنا ابو الفتح شيخ ابو عمرو عن عبد الباقي، اخبرنا زيد بن علي انه سمع ابن مجاهد يقرأ سنة 300 ولتأتي طائفة وجميع ما كان من المنقوص بالإدغام ولتأتي الطائفة، لأن أبا عمرو لم يستثنه. ثم رجع أبو بكر في آخر عمره عن الإدغام فأظهره واعتل بما قدمته. تمام كده؟ نقرأ هذا البيت أيضا عشان نتمم حرف التاء. قال: وفي جئت شيئا أظهر لخطابه ونقصانه والكسر لإدغام سهلا. قال: لا خلف في إظهار، لقد جئت شيئا نكرا وقد سبق تعليله. هي مفتوحة بعد ساكن. وأما لقد جئت شيئا فريا فأكثرهم لا يرون إدغامه لأنه منقوص العين جاء، فالإدغام يخل به مع ما قدمت في تاء الخطاب. وأدغم آخرون لقوة كسرة التاء. قال: الحافظ أبو عمرو بالوجهين قرأت، ومعنى قوله منقوص العين أن أصل جاء جاء، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فلما اتصل به تاء الضمير سكنت الهمز فحذفت العين لالتقاء السكنين. الخلاصة أن كلمة جئت شيئا فيها الإظهار والإدغام، فيها الإظهار والإدغام. ان الكلمة فيها وجهين يا شيخ عبد الرحمن، فيها وجهين، مرة اخذ بوجه ومرة رجع بوجه تاني بسبب العلة العربية. ان الكلمة فيها الوجهين، قرأ مرة بالإدغام ثم رجع عن الإدغام للإظهار بسبب العلة السابقة من علة اللغة العربية، يعني هي اصلا فيها الوجهين، قرأ مرة بوجه ومرة بوجه اخر، ما فيهاش مشكلة. ونقف عند البيت رقم 149 اللي هي عند حرف الثاء، عند حرف الثاء اللي هو حروف اللثوية الذال والضاء والثاء. نقف عند، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا لوجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله، اليوم ما فيش درس لطائف الإشارات، نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.